يا كائن اطمسي هوية الاغلب صار في علم الغيب يندم بعد ما فاته وانو دبل قوة مع النين لهيب فيني ما غير تطلع من الضوء اسرع وانا زيد وزن ضلواطي جيبك واطي تحت الارض بتجين حط منكم واحد واحد قبل تلمحوني حتى كوم الضحايا ما لا عدد ما ينحطوا بلستة بخنصري افتح ابواب ملولة للستة ماني ماني ما لا حد خلصت عليها كس لسمة اتلون على احد انا مالي لونين كسرت حدود ما يوقفني حد فختمت النين صياد الصيد الما ينصاد افهمها نوت الميها كسرت انا كنت رولو لومي معها كسرت العين لا يقرك فرق العمر بسرعة الضوء قدامك كامر كيلو ملك صواعك والاضواء عليها نامر جول ديق اصبع عني دمهم في جسمي جاري امشي هنا يجي هنا كروبي بس باختياري الصبيد كم حشرة سوا نمل وعناك بصدك بقاتل ماجور يزيكل عشان الراسي في كل ذي الارض سمعت ناسي وانا فعلة اللي تاكي وبينهم وبصغر سني صرت انا عندك واحد لمن تكون قدامي لا اراك غير قتيل بعيني تندع زيك بلاك انهانو احسب بحدود معيار نحفظ هدوئي ولا تحمل برض المعارك بس انزل وتعالو شو ماما ليفل يوتي كومي ديفل جارة نتيف ما بروفيشنال جعبتهم من عادو قاهر الجميع وخصامي اطرافي لدرجة من البداية تلقى كل خصومي باقي لمن تكون فارض عليك مقامي ما تستوعب كم يطلع من هنا تبقى جنون وبوقت القتال اكون مجنوني بطلع التندادي من ميداني لو معانو بدخل بصمت بس تتعالى الجثامين نفتت مقامي من اختبار الصيابين بخطف اللفاس بالبرك وانا لسه بهدوئي ما تلمحني بالقتال للبرهان اسأل يوبي ادخل بصعب الظروف انهي الحالة بقتل اجرامي لا ارادي بجسمي تتوهى جالة بشكل شيطاني فضيع المشهد لما تشوف لود الجفن بعيوني حتى كل قبائل انما المزعزعة جياني وكالعادة عمري ما تباها بالغير وحدي ساعة كل اسبتكم بمعدل الفنبيرتي جوني جماعة وانا صفيكم بالدور عند اصحاب ومعتمد عقودي لهيبة حضور وكيبة الزول ديك ويا معانيت عالظلم تربيت لهيك الحقد بكلبي صار مع هيك الماضي تخطيت كل معاناة تناسيت وقت القتال اتحولت انو الشر بدمي صار لمن تكون قدامي لا اراك غير قتيل بعيني تندع زيك بلاك انهانو احسب بحدود معيار نحفظ هدوئي ولا اتحمل برض المعارك بس انزل وتعالو شو ماما ليفل يوتي كومي ديفل جارة نتيف ما بروفيشنال جعبتهم من عادو قاهر الجميع وخصامي اطرافي لدرجة من البداية تلقى كل خصومي باقي لمن تكون فارض عليك مقامي ما تستوعب كم يطلع من هنا تبقى جنون وبوقت القتال اكون مجنوني بطلع التندادي من ميداني لو معانو